وقد سمعنا في عصورنا هذه بالألقاب الكبار تضفى على القادة لأنهم نجحوا في خطة ارتداد لا محيص منها، فتلك هي السنة النبوية تسبق النظم العصرية إلى تقدير القائد البارع بقيمة النجاح في ارتداده كما تقدره بقيمة النجاح في تقدمه وانتصاره. ولو أن خالداً ملكته فترة المجازفة ولم تملكه فترة القيادة البصيرة لساءت العقبة أيما سوء، وتعرضت الدعوة الإسلامية لمحنة لا نعرف مداها الآن، ولربما تعرضت لهذه المحنة من جانب الجزيرة العربية قبل أن تتعرض لها من جانب الروم والغسانيين، لأن الجيش قد خرج من المدينة تأديباً لأناس متصلفين قتلوا رسولاً واحداً أو قتلوا وفداً لا تجاوز عدته 15، فإذا تورط هذا الجيش في الزحف حتى استلم كله ولم يعد منه أحد، فكيف يكون وقع هذا التأديب المعكوس في نفوس البادية المتحفزة أو في نفوس أهل مكة؟ ولما تسلم مفاتيحها للمسلمين إنه لا يبعث السخرية والاستهانة من حيث أريدت لها الهيبة والمنعة، وإنه لا يثير من الفتن ومساوئ الظنون ما يصعب استدراكه في سنين. ولكن الجيش قد عاد وأبلى في أعدائه، وتسامعت الجزيرة بعدد الجحافل الهرقلية التي حسبتها مرصدة له، ولم تقدر على تمزيقه ولا أصابت منه غير 12 قتيلا منهم القادة الثلاثة الذين ندبوا للشهادة قبل خروجه. فالسرية إذن قد نهضت بأمانتها، ووقع في نفوس المسلمين من فرط الثقة ببأسهم أنها كانت قادرة على جهاد أعظم من جهادها وثبات أطول من ثباتها، وهي مغالاة في القوة والبأس خير من المغالاة في الضعف والخور، ولا ضرر منها ما شفعتها تلك البصيرة العلوية التي تضع الأمور في نصابها وتصف النجاح بصفاته ولو بدا للناس في ثياب الإخفاق. بنو جذيمة. وقد أثنى النبي على خالد في مهمة لم يندبه لها ولم يرشح لها مرشح غير كفاءته واتفاق رأي المسلمين فيها، ولكنه لامه وبريء من عمله حين أخطأ في مهمة ندبه لها بعد فتح مكة، وهي السرية التي قادها إلى بني جذيمة ليكشف عن طويتهم ويدعوهم إلى الإسلام. فبعد فتح مكة توجهت عنايته عليه السلام إلى تطهير البوادي المحيطة بها من عبادة الأصنام، فأرسل السرايا إلى قبائلها لدعوتها والاستيثاق من نياتها، ومنها سرية خالد إلى بني جذيمة في نحو 350 من المهاجرين والأنصار وبني سليم، أرسلهم دعاة ولم يأمرهم بقتال. وكان بنو جذيمة شر حي في الجاهلية يسمون لعقة الدم، ومن قتلاهم الفاكه بن المغيرة وأخوه عمّا خالد بن الوليد ووالد عبد الرحمن بن عوف ومالك بن الشريد وإخوته الثلاثة من بني سليم في موطن واحد، وغير هؤلاء من قبائل شتى. فلما أقبل عليهم خالد وعلموا أن بني سليم معه لبسوا السلاح وركبوا للحرب وأبوا النزول، فسألهم: أمسلمون أنتم؟ فقيل إن بعضهم أجابه نعم، وبعضهم أجابه صبأنا صبأنا، أي تركنا عبادة الأصنام. ثم سألهم: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوهم فأخذنا السلاح. فناداهم: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. فصاح بهم رجل منهم يقال له جحدم: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبدا. فما زالوا به حتى نزع سلاحه في من نزع وتفرق الآخرون. فأمر خالد بهم فكتفوا وعرضهم على السيف، فأطاعه في قتلهم بنو سليم ومن معه من الأعراب، وأنكر عليه الأنصار والمهاجرون أن يقتل أحدا غير مأمور من النبي عليه السلام بالقتال. ثم انتهى الخبر إلى النبي، فرفع يديه إلى السماء وقال ثلاثا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. وبعث بعلي بن أبي طالب إلى بني جذيمة فعصم دماءهم وما أصيب من أموالهم. قيل إنه كان يعصم حتى ميلغة الكلب ويسألهم: أبقي دم أو مال لم يعصم لكم؟ فلما اكتفوا ورضوا فرق بينهم بقية المال احتياطا لرسول الله. وقد سأل رسول الله فتى من جذيمة انفلت إليه لينبئه نبأ خالد مع آله وذويه، هل أنكر عليهم أحد؟ قال: نعم، قد أنكر عليه رجل أصفر ربعة ورجل طويل أحمر. فاشتدت مراجعتهما، وكان عمر بن الخطاب بمجلس رسول الله، فقال: أما الأول يا رسول الله فابني عبد الله، وأما الآخر فسالم مولى بني جذيمة. ويعزى إلى خالد أنه استند في قتالهم إلى قول عبد الله بن حذافة: إن رسول الله قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام. وقد عم النكير على الحادث بين أجلاء الصحابة، من حضر منهم السرية ومن لم يحضرها. واشتد عبد الرحمن بن عوف حتى رمى خالدا بقتل القوم عمدا ليدرك ثأر عميه اللذين قتلهما بني جذيمة مع عوف أبي عبد الرحمن ورجل من بني أمية. وقصة مقتلهم أنهم كانوا قد خرجوا تجارا إلى اليمن، ثم عادوا ومعهم مال رجل من بني جذيمة قضى نحبه هناك يحملونه إلى ورثته وأهله. فاعترضهم رجل من قبيلة جذيمة في رهط من قبيلته يدعى خالد بن هشام، وزعم أنه وارث المال وأحق به من غيره، فمنعوه ينظرونه أن يصلوا بالمال إلى أهل الميت، فغضب وقاتلهم بالرهط الذي معه، فقتل عوفا والفاكهة بن المغيرة، ثم عمد عبد الرحمن إلى خالد بن هشام هذا فقتله بثأر أبيه. وهمت قريش بغزو بني جذيمة لولا أن مشى بعض العقلاء بينهم بالصلح فتصالحوا على الدية والمال. ومن الإسراف أن يظن بخالد بن الوليد أنه تعمد قتل أناس وهو يعلم أن دمهم حرام، ويتخذ من مهمة النبي ذريعة إلى شفاء ثأر قديم. فأدنى من ذلك إلى القصد في فهم الحقيقة أن نبحث عن دواعي اللبس ودواعي الطبع التي تدفع خالداً خاصة إلى مثل هذا التصرف. فإن كانت هذه الدواعي وهذه الدوافع قائمة مفهومة فهي تفسير لما حدث وفيها الكفاية، وإن لم تكن قائمة ولا مفهومة فهنالك ينفسح مجال الظنون والفروض لمن يشاء. وقد كانت دواعي اللبس ودواعي الطبع قائمة مفهومة في مقتلة بني جذيمة، فإن البوادي كلها حول مكة كانت تزخر بالشر وتتحفز للوقيعة في تلك الآونة بعد تسليم مكة. فلم تمض أيام على سرية خالد حتى كانت بطون هوازن وثقيف وجشم وغيرها متجمعة في العدة الكاملة والعديد الوافر لمباغتة النبي وجمعه. فإذا ارتاب خالد في نيات طائفة من أهل البادية مشهورين بالشراسة والغدر وهم يلقونه بالسلاح، فله في ارتيابه وجه لا يخفى. وإذا أضيف إلى ذلك تلجج القوم في إعلان إسلامهم والإفضاء بنياتهم، فليس اللبس هنا بعازب عن بال المتوجس في أشباه ذلك المقام. وقد يغني الشعر والقصص في الكشف عن شعور القوم هنا ما ليس يغنيه التاريخ وتسلسل الرواية. فمن كلام أحد الوهبيين في خطاب بني جذيمة بن عامر يسوغ لنا أن نفهم أنهم لم يكونوا متفقين على الإسلام والمسالمة، وذلك إذ يقول: دعونا إلى الإسلام والحق عامرا، فما ذنبنا في عامر إذ تولت، وما ذنبنا في عامر لا أبالهم لئن سفهت أحلامهم ثم ضلت. وقال أحد من جذيمة: فلا قومنا ينهون عنا غواتهم، ولا الداء من يوم الغميصاء ذاهب. وفي قصة رواها محمد بن إسحاق بن يسار وهو من الثقات شواهد على إصرار بني جذيمة وعنادهم إلى ما بعد الإسار والإنذار، وفحوى هذه القصة كما أثبتها صاحب كتاب الأغاني، حيث نقلت ببعض التصرف أن خالد بن الوليد كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل عن غزوته بني جذيمة فقال: إن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثت، فقال: تحدث. فقال: لقيناهم بالغميصاء عند وجه الصبح، فقاتلناهم حتى كاد وجه الشمس يغيب، فمنحنا الله أكتافهم، فتتبعناها نطلبهم بغلام له ذوائب على فرس ذنوب في أخريات القوم، فبوأت له الرمح فوضعته بين كتفيه، فقال: لا إله، فقبضت عنه الرمح، فقال: إلا اللات، أحسنت أو أسأت، فهمسته همسة أذريته وقيدا، أي مشرفا على الموت، ثم أخذته أسيرا فشددته وثاقا، ثم كلمته فلم يكلمني، واستخبرته فلم يخبرني. فلما كان ببعض الطريق رأى نسوة من بني جذيمة يسوق بهن المسلمون، فقال: أيا خالد، قلت: ما تشاء. قال: هل أنت واقفي على هؤلاء النسوة؟ فأتيت على أصحابي ففعلت، وفيهن جارية تدعى حبيشة، فقال لها: ناوليني يدك، فناولته يدها في ثوبها، فقال: أسلمي حبيش قبل نفاد العيش، فقالت: وأنت حييت عشرا أو تسعا وترا وثمانيا تترا. قال: وتناشدا الأشعار حتى قتل، وأقبلت الجارية ووضعت رأسها في حجرها وجعلت ترشفه وتبكي، إلى آخر القصة في الجزء السابع من الأغاني، وهي على ظهور الاختراع في بعضها لا تخلو من دلالة على موقف بني جذيمة من سرية خالد. فإذا صح مع هذا أن خالداً تلقى من عبد الله بن حذافة السهمي أمراً بقتال بني جذيمة نقلاً عن النبي عليه السلام، فهو خليق أن يعتمد على الفتوى من أمثاله لحداثة إسلامه وقلة علمه بفقه الدين وأحكامه، وهي على أي حال رواية لا تغفل كل الإغفال في صدد البحث عن أخبار هذه السرية. والجو كله بعد هذا وذاك، سواء في البادية أو في مكة، هو جو الحرب والريبة وجو التربص والنفور، فلا عجب أن تختلف فيه النوازع والآراء، وأن تستطار فيه دواعي الشر والنقمة، وأن يتطرق إليه اللبس وتتعذر فيه استبانة الوجه الصريح. وعند خالد دوافع الطبع إلى جانب دواعي اللبس واختلاط الآراء، وهي الدوافع التي قد نعد منها حداثة السن في ذلك الحين، ومنها أنه تناول الموقف كما يتناوله القائد المطبوع على القتال في الصحراء، ويحدث للقائد في هذا الموقف كثيراً أن يفرق بين ضربين من التسليم، هما تسليم المراوغة والختل وتسليم الإذعان والنصيحة، ولا سيما تسليم العدو المتهم المتردد الذي يحيد عن الصراحة ويفند أناساً منه مقال أناس آخرين. ومن دوافع الطبع عند خالد تلك الصرامة التي ينشأ عليها كل من نشأ في مثل بيئته الجاهلية، وتلك الشدة التي تثيره إليها أعصابه ويومئ إليها تفزعه في نومه، ومشاركة إخوته في عوارضها الموروثة على نحو من الأنحاء، وهي لا ريب تلك الشدة التي عناها عمر بن الخطاب حين قال: إن في سيف خالد لرهقا، وهو من أعرف الناس به وأقربهم إليه، وهي التي توقعها جحدم أخو بني جذيمة حين صاح بقومه محذرا إياهم من إلقاء السلاح: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، كأنها خليقة معهودة منه لا تحتاج إلى تأويل بعيد. وندرت في تاريخ الحروب القديمة والحديثة حرب تدور على العقيدة الدينية أو الحمية الوطنية لا تحصى عليها فلتة من أشباه هذه الفلتات، ولا يقع فيها نذير السيف حيث ينبغي أن يقع بشير السلام. ولا يبعد أن يكون خالد قد ورث من عمومته جفوة لبني جذيمة، فجنح به شعوره إلى سوء الظن بهم وقلة الطمأنينة إليهم، من حيث لا يقصد الثأر ولا يتعمد الانتقام. كل هذا أقرب إلى تعليل بطشه بالقوم من اتهامه بحمل أمانة النبي على دخل وسوء نية، وهو الرجل الذي حارب أصدقاءه وأقرب الناس إليه على أبواب مكة، وله ندحة عن حربهم لو تعمد اجتنابها أو كان قصاراه أن يتعلل باللسان ولا يرجع إلى صدق النية في إطاعة النبي عليه السلام. ومهما يلم اللائمون أو يعذر العاذرون في هذه الزلة، فمقطع القول فيها بين المنصفين أنها خطأ، وأن الإبقاء على خالد بعدها صواب، لأن صواب الإبقاء على خدمته بعد غزوة بني جذيمة قد ظهر أيما ظهور في حروب الردة وحروب الفرس والروم. وذلك مثل من تربية النبي عليه السلام لأفذاذ الرجال، ويتجلى تمام هذا المثل بإعطاء الرجال فرص المراجعة والإصلاح في أمر يشبهه الأمر الذي أخطأوا فيه، وموقف قريب من الموقف الذي عرضهم للملامة، وهذا الذي توخاه عليه السلام حين أرسل خالدا دون غيره إلى بني المصطلق وهم من بني جذيمة ليستخبر له خبرهم ويتبين الحق فيما بلغه عن ارتدادهم. وكان الوليد بن عقبة قد أخبره أنهم ارتدوا عن الإسلام، فندب عليه السلام خالدا وأمره أن يثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوه أخبروه بأنهم متمسكون بالإسلام وسمعوا آذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى ما يعجبه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وهو مثل ينبئ عن كثير، وقد ينبئ فيما ينبئ عنه أن خالدا لم يتعسف كل التعسف في شكه الأول ببني جذيمة على اختلاف بيوتهم، لأن الشك فيهم ما زال يتكرر بعد ذلك بشهور، وما زال يدعو إلى تلقي الإشاعة عنهم وإفادة الوفود إليهم مرتين للتمحيص والاستخبار.